بسم نعم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. نعم، بارك الله. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة 3 أيام، وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، نعم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام. نزل: وقاتلوهم في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة، أو بقوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح. والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل نعم، لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي في الحرم، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة: كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما يقول الشيخ: ولما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، يقصد الشيخ إلى سبب نزول الآية المباركة. حديبية موضع قريب من مكة، يعني وهو موضع قريب من مكة، فهذا الأمر أي صلح في الحديبية ومنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة في ذلك، يعني في الحديبية، وقع في السنة السادسة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه للعمرة، ولكن سدوه المشركون، سدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة في ذلك العام، وصالحوا أن يعود للعمرة من القابل، من العام القابل يعني، ويخلو له مكة 3 أيام. ثم لما جاء سنة الآتية، يعني العام القابل، وذهبوا للعمرة وخافوا أن لا تكون قريش وفية بعهدهم ويقاتلوهم، والمسلمون كانوا يكرهون القتال في الحرم والإحرام وشهر الحرام، فنزلت هذه الآية المباركة. الشيخ يشير إلى هذا، يقول: ولما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، يعني في عام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة مع أصحابه، وصدوا في الحديبية في موضع قريب من مكة، ثم صالح الكفار يعني قريشا على أن يعود العام القابل، يعني السنة الآتية. والقريش يخلو له مكة 3 أيام، ثم في السنة الآتية وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بوعدهم من إخلاء البيت ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، فنزل الآية المباركة. نزل الآية المباركة، هذا هو جواب لما، ولما صد نزل، نزل الآية يعني نزل يعني الآية المباركة في هذا يعني السبب، في هذا السبب. وقاتلوا في سبيل الله، شيخ يفسر أي لإعلاء دينه، فإن القتال في سبيل الله يعني متى تكون في سبيل الله؟ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أمر آخر. يعني وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، أي لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من؟ الذين يقاتلونكم من الكفار، ولكن ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، لأن إن الله لا يحب المعتدين، فإن الله لا يحب المتجاوزين ما حد لهم. إن الله حدد لكم ألا تعتدوا، وهو لا يحب المعتدين، المتجاوزين ما حد لهم. ثم الشيخ يقول: وهذا منسوخ، أي النهي عن الابتداء بالقتال منسوخ بآية براءة، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله تعالى في الآية، في هذه الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم، سواء كان في حل أو حرم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، الشيخ يقول أي من مكة، فإن قول الشيخ تفسير لحيث، يعني حيث الظرفية، حيث للظرف المكان. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، يعني تفسير لحيث الظرفية. وقد فعل بهم ذلك القتل والإخراج عام الفتح، يعني في عام الفتح منهم قتل، منهم يعني خرجوا من بلادهم، أخرجوا يعني الصحابة أخرجوهم من بلادهم وفروا. ثم الله يقول: والفتنة، يعني فتنة التي هم يفعلون في مكة وهو الشرك منهم أشد من القتل، أي أعظم من القتل لهم في الحرم والإحرام الذي استعظمتموه، يعني القتل الذي استعظمتموه والشرك والفتنة أشد منه، الذي صفة للقتل. إذن يعني لو بدأوكم بالقتال فلا تخافوهم، وقاتلوهم في سبيل الله لإعلاء دينه إذا هم أرادوا قتالكم، ولكن لا يعني لا ولا تعتدوا عليهم بالقتال ابتداء. ثم بعد هذا نزل الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة الشرك من هؤلاء أشد وأعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي في الحرم، حتى يقاتلوكم فيه. حتى يبدأوكم بالقتال. إذا بدأوكم بالقتال فقاتلوهم، فإن قاتلوكم فيه أي في الحرم عند المسجد الحرام، هناك فسر شيخ أي في الحرم، ولكن الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم. بماذا أشار الشيخ من قوله يعني في الحرم؟ يعني الشيخ يريد أن إطلاق المسجد الحرام يطلق مسجد الحرام على جميع الحرم، المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، يعني ليس مخصوص المسجد فقط. نعم بارك الله. ثم الله يقول حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه، فاقتلوهم فيه أي في عموم الأمكنة. وفي قراءة لحمزة والكسائي بلا ألف في الأفعال الثلاثة، يعني ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم هكذا، يعني بدأوكم بالقتال أو قتلوا بعضكم، هذا المعنى هكذا يصير، يعني في قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة. كذلك القتل والإخراج مثل هذا القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا يعني عن الكفر وأسلموا، الشيخ يذكر عن الكفر وأسلموا، يعني متعلق انتهاء محذوف. فإن انتهوا عن ماذا؟ أي عن الشرك والكفر، ودخلوا في الإسلام مثلا، ولما كان المتعلق محذوف الشيخ ذكر قدر هذا، فإن انتهوا عن الكفر والشرك وأسلموا دخلوا في الإسلام فإن الله غفور لهم رحيم بهم. نعم بارك الله. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا ويكون الدين العبادة لله وحده. نعم شيخنا صلى الله عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة لله وحده ولا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم. دل على هذا فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. نعم. الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الشيخ يفسر تكون بتوجد، حتى لا تكون توجد، يعني يشير أن كان تامة تكتفي بفاعلها فقط، بمعنى توجد. حتى لا تكون أي توجد، أي كان تامة بمعنى توجد. فتنة فاعل تكون شرك يعني. ويكون الدين العبادة لله وحده. الدين فسر الدين بالعبادة، وخصص العبادة لله من لام الاختصاص، ويكون الدين لله العبادة لله وحده. هذا الاختصاص يفهم من اللام في لله، ولأجل هذا فسر الفتنة بالشرك، لأنه وقع مقابلا له، التوحيد مقابل الشرك. فإن انتهوا عن يعني ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه، فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الشرك والكفر فلا تعتدوا عليهم. شيخ قدر الجواب لإن الشرطية، لأن الجواب محذوف باعتبار القرينة الدالة على هذا، قوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني أن الجزاء محذوف، أقيم فلا عدوان في مقامه، هذا هو قصد الشيخ. فإن انتهوا عن الشرك أين الجواب؟ فلا تعتدوا عليهم. ماذا يدل على جواب المحذوف؟ دل على هذا أي على الجزاء فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى عن الشرك والكفر والاعتداء فليس بالظالم فلا عدوان عليه. نعم بارك الله. قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير الآية نعم. الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام مسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه. قصاص نعم. قصاص نعم. أن يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل بها في الصورة. بالمقابل به الله بالمقابل به في الصورة. أحسن الله إليكم. بارك بالمقابل الله. بالمقابل به في الصورة. نعم. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. بارك الله. الله جل شأنه يقول الشهر الحرام أي شهر محرم مقابل بالشهر الحرام، يعني فكما قاتلوكم في شهر الحرام فاقتلوهم في مثله في مثل ذلك الشهر. هذا شيخ يقول رد لاستعزام المسلمين ذلك، لما أمر الله جل شأنه بقتالهم إن بدأوكم بالقتال استعزم المسلمون القتال في الشهر الحرام، فالله قال لهم مبين لزيادة التمأنينة للمسلمين حتى لا يكون القتال مشقة عليهم تعظيما لشهر الحرام. الشهر الحرام محرم مقابل بالشهر الحرام فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله في ذلك الشهر رد لاستعزام المسلمين ذلك. ثم الله يقول والحرمات قصاص أي حرمات جمع حرمة، متى حصل يعني انتهاك من أحد لحرمة آخر سقطت حرمته فيقتص له منه. والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه. قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت الحرمة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو في الوقت في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سائل يسأل المقابلة للمعتدين لا يكون اعتداء، فكيف سمى الله اعتداء؟ يقول سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة، يعني فهم يقاتلونكم أنتم تقاتلونهم في الصورة يتشابهان وإن كان في المفهوم في الحقيقة مختلفان، وهم يعتدوا عليكم أنتم دافعتم عن أنفسكم، ولكن سمي الدفاع اعتداء يعني لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء أي ترك الانتصار ما لم يرخص له، يعني يعني واتقوا الله في الانتصار وفي ترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين. أن الله مع من؟ مع المتقين بالعون والنصر والتأييد. نعم بارك الله. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك، بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم، وأحسنوا بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم. نعم بارك الله. يقول جل شأنه: وأنفقوا في سبيل الله، يعني أمر الله ببذل أنفسكم وأموالكم في طاعته ومرضاته، سواء كان الجهاد أو غير الجهاد كصلة الرحم ومراعاة الضعفاء والفقراء من عباد الله. هذا كلها إنفاق في سبيل الله، في طاعته بالجهاد أو غيره كصلة الرحم كمراعاة الضعفاء والفقراء من عباد الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شيخ فسر أيديكم أي أنفسكم، ولا تلقوا بأنفسكم، يعني المراد بالأيدي الأنفس، يعني عبر بالأيدي عن الأنفس اقتفاء بالجزء الأهم من النفس، أو أن مراد بالأيدي الأنفس بذكر الجزء وإرادة الكل، لأن أكثر الأعمال يزاول بالأيدي، فلأجل هذا الأيدي كناية عن النفس. ولا تلقوا يعني بأنفسكم. ثم يقول: والباء زائدة، أي الباء التي دخلت على المفعول به زائدة. لماذا؟ لأن ألقى يتعدى بنفسه، ما يحتاج إلى حرف الجر. فألقى موسى عصاه، موسى فاعل، عصا مفعول به، هذا قول. لكن زائدة هو في التركيب، أي لا يتعلق بشيء، هذا هو القصد، لا أنه زائد ليس له معنى، له معنى، نعم هو التوكيد معنى هناك، ولكن في الإعراب لا يتعلق بشيء. وقيل ما ليست زائدة والمفعول محذوف، أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما يقال أهلك فلان نفسه إذا تسبب في لهلاكها. إلى التهلكة الهلاك، بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد، لأن الإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد يقوي العدو عليكم، يعني كف عن الغزو أو الإنفاق فيه يسلطهم على إهلاككم. وقيل هذا المراد به نهي عن الإسراف في النفقة حتى يفتقر نفسه ويضيع عياله أو أمور أخرى، ولكن الحديث التفسير الشيخ كما هو في البخاري جاء في الحديث، يعني لما روح عن حذيفة نزلت في النفقة في سبيل الله، هو في البخاري. ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، لأن هذا يقوي العدو عليكم، وأحسنوا بالنفقة وبغيرها، إن الله يحب المحسنين. شيخ هناك يقول أي يثيبهم، هذا تأويل الأشاعرة، فسر المحبة في حق الله بالأثابة، لأن حقيقة المحبة عند هؤلاء ميل القلب للمحبوب، يقولون هذا مستحيل في حق الله تعالى، والإثابة لازمة للمحبة، والقاعدة عندهم أن كل ما استحل على الله باعتبار مبدئه يطلق ويراد ويراد لازمه وغايته وهو الإثابة. هذا قول الأشاعرة. لكن خطأ بارك الله فيكم. إن الله يحب المحسنين وكذلك يثيبهم. ما المانع من محبة الله للمحسنين؟ وما المانع من ثوابهم؟ لماذا يعني نقيس قياسا محبة الله بميل القلب للمحبوب كما هو في شأن البشر؟ هذا خطأ من الأشاعرة. نعم الشيخ ذهب مذهبهم في بعض المواضيع ونشير لكم إن شاء الله. هذا أن يثيبهم هذا خطأ من الأشاعرة. هذا أصله إن الله يحب المحسن محبة يليق بجلال الله وكذلك يثيبهم. لا مانع من محبة الله ولا من إثابته. لماذا نفسر المحبة بالإثابة؟ إذن نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله. عندكم سؤال فتفضلوا. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. فيك وفيكم. نعم، ما جاء سؤال عندكم اليوم؟ يقول أحد الإخوة، نعم، هل الرخصة إلى القتال خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مطلق؟ كما في الحديث، في حديث البخاري موجود عندكم، ساعة من النهار فقط الرخصة في الحرم، ساعة من ساعة من النهار، وفي البخاري على حديث موجود، انظروا فيه إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله، رفع الله قدركم، آمين، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.